الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نتحدث إن شاء الله في سورة العاديات. سورة العاديات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. إيش ممكن يكون الرابط؟ والعاديات ضبحا إلى آخره، إن الإنسان لربه لكنود. طيب، العاديات هنا الخيل، الخيل التي تعدو، والعاديات ضبحا، الضبح، الضبح هو صوت أنفاس الخيل لما بتكون عم تعدو، لاحظوا. والعاديات ضبحا، إذن هو هنا الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الخيل أولا وهي تعدو، وهذا وهي تعدو بشدة. منين عرفنا أنه هو هي تعدو بشدة؟ من قوله ضبحة، مش فقط ضبحة واللي بعدها كمان، من قوله ضبحة يعني أثناء عدوها بيخرج منها صوت، صوت العدو هذا يسموه ضبح، يعني مش صهيل الصوت. الحصان، الحصان لما بيكون مرتاح بيكون له صهيل، هنا طالما انه يعدو اثناء العدو، اذا العدو بشدة بيكون في صوت اللي هو هذا ايش؟ الضبح، الضبح، ايوه، سرعة تنفسه بالذات الخيل بيكون له صوت أثناء العدو. والعاديات ضبحا الآن فالموريات قدحا، لاحظوا الآن برضو من الدلائل على أنه هو الخيل هنا، لاحظوا مش بتكلم عن فرد الآن، عم بتكلم مجموعة من الخيل تعدو بشدة. الشدة هاي ظاهرة في الأمور التالية، أولا الضبح، قلنا إيش الضبح؟ نفس، نفسها وهي تعدو. فالموريات قدحة، الموريات قدحة، أفرأيتم النار التي تورون، تورون شو هو الإيراء؟ الإيراء هو استخراج النار، الإيراء استخراج النار من الخشب مثلا. كيف بتتم عملية الاستخراج النار؟ إذن أفرأيتم النار التي تورون، يعني توقدون فتستخرجون منها، يعني من الشجر مثلا النار. إذن إيش هو الإيراء؟ هو إخراج النار بأي أسلوب من الأساليب يتم الإخراج. هنا يتكلم الله سبحانه وتعالى عن القدح، القدح اللي هو حوافر الخيل، وعلى وجه الخصوص لما بتكون الخيل لها السنابك الحديد، ما هو من زمان هاي قضية الخيل بتكون حذائها ايش؟ الحذوة بتكون حديد. فتصوروا انتم لما يكون الجري بسرعة شديدة، وظهرت هذه السرعة في الضبح، وبتظهر الآن في ايش؟ في القدح اللي هو بتصك، لما تصك سنابكها بالحجارة شو بيخرج؟ شرار. فهو يتكلم إذن عن خروج النار بالقدح، خروج النار الشرار بالقدح. فالموريات قدحة، لأنه إيراء اللي هو إخراج النار ممكن يكون بأكثر من طريق، طريقة، لكن هنا عم بتكلم عن حالة من مجموعة من الخيل. هي على فكرة المجموعة هاي من الخيل راكب عليها بشر ولا لحالها قاعدة؟ واضح راكب عليها بشر، فهي تعدو. إذن هي لحظة، هي تعدو وبسرعة ولها ضبح. طيب، ومن شدة الجري سنابكها بتضرب في الأرض فيخرج الشرر. إذن والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. الإغارة بيكون فيها هجوم مباغت، الإغارة بيكون فيها هجوم مباغت، معناته اللي عظاهرها هم اللي بدهم يغيروا الآن، وهي تغير، هي تستجيب لهم، تغير. وغالبا الإغارة كانت تكون دائما متى؟ في الصباح، وممكن تكون الإغارة في أي وقت، بس يبدو أنه دائما الإغارة، على فكرة مش في فقط في يعني في العصر العصور القديمة وحتى في العصور الحديثة، الإغارة عندما تكون أثناء أو في الصباح. الصباح إيش بيكون على فكرة؟ أولا العدو بيكون نايم، بيكون غافل، ثم الصباح بيكونش في شمس بس بيكون في إضاءة، يعني المغير شايف بيشوف، ولكن هذاك غافل. وتلاحظوا أنتوا إنه الإنسان لما بيكون نايم لما بيقوم قوته، شو بتكون قوته الجسدية؟ ضعيفة، بيكون في ضعف في عضلاته حتى يصحصح شوية. فلذلك هي أفضل الأوقات الإغارة كانت تكون متى؟ في الصباح. حتى الله سبحانه وتعالى عندما كان ينزل عقوبته في الأمم التي استحقت العقوبة، تلاحظوا متى كان دائما؟ في الصباح، في الصباح. استعرضوا، سبق تحدثنا في هذا، لو استعرضت تجد معظم الأمم هلكت وانت في الصباح، في الصباح. فالمغيرات صبحا، صبحا هي على فكرة هي وهي هاجمة بتكون تركض، طبعا بدها تفاجئ العدو، بتيجي ايش مسرعة. في أوقات الصباح وبدايات الصباح القدح بيكون مبين كمان على فكرة، يعني وانت ممكن تشوف الشرر هذا في النهار في الظهيرة مثلا، لا غالبا بتشوفه انت في أوقات ايش الليل او يعني عند الصباح قبل ما الشمس تشرق، بيكون هذا واضح، خصوصا لما يكون عندي مجموعة ضخمة من الخيل يركبها الفرسان وتجري بسرعة وهمة في اتجاه هدف. هذا هدف، هو هدفها هي ولا هدف اللي راكب؟ هدف اللي راكب، يعني هي تجري في هدفه. فالمغيرات صبحا فأثرن به، به ايش يعني به؟ يعني فأثرن بالعدو الشديد هذا، بالعدو الشديد. وهون شوية نتوقف، انه ممكن تجدوا في كتب التفسير انه به يرجعوها لأكثر من، يعني في منهم يرجع مثلا فأثرنا به اي بالصباح، يعني في الصباح مش هي. فالمغيرات صبحا فأثرنا به، يعني أثرنا في الصباح النقع. هذا كلام نجده كثير عند بعض أهل التفسير، وهذا كلام ضعيف، ضعيف خصوصا باستخدام الباء، وإن كان بيقولوا مرات أنه يعني أنه الباء ممكن يحل محلها في، أو الفي يحل محلها الباء وتعطي المعنى نفسه. أثرنا به بالصباح يعني، أو في الصباح. هذا الكلام الحقيقة أستغرب أنه ما يرجعش الضمير، ما يرجعهوش للعدو، العدو الشديد. هي لما بتصير النقع، النقع شو هو؟ الغبار. لما بتصير النقع بتصيره بإيش هي؟ مش بعدوها الشديد؟ فأثرنا به أي بالعدو الشديد، بالعدو الشديد نقع. طبعا لاحظوا أن الصورة إيش اسمها؟ العاديات، معناته دائما بده يكون في ذهننا العدو في الصورة، طالما هي سميت إيش؟ العاديات، لذلك يكون في ذهننا العدو الشديد. إذن فأثرنا به، إيش المقصود به؟ بالعدو الشديد هذا نقع. إذن لاحظوا الصورة كيف صارت، خيل تعدو بشدة، لها صوت من عدوها الجاد هذا، ثم هي حوافرها تطلق شرر لما بتصطك بالحجارة، طيب، وتثير الغبار. هذا كله، هذا كله دليل على الهمة، الهمة واتجاهها نحو ايش؟ نحو الهدف. هدف مين؟ هدف اللي راكبها، هدف الفارس. فأثرنا به نقعا، طب آخر هدف ايش هو؟ فوسطنا به جمعا. به اي بالعدو. إذن العدو، حتى انه استغرب بعض الناس وهم يفسروا كيف بيقولوا بالعدو، انو العدو؟ ليش العدو؟ يعني هذاك في الاخير احنا بنكتشف العدو اللي هو فوسطنا به جمعا، مش هيك العدو؟ لا، هو اثرنا بالعدو نقع، والنقع ايش قلنا؟ هو الغبار. اما طبعا الغبار ليش سمي نقع، ليش سمي نقع الغبار؟ هو اي شيء على فكرة اجزاءه تتجمع في مكان. اذا اهم شيء في تعبير النقع اللي هو اجزاء تتجمع في مكان، لذلك ذرات الغبار الصغيرة عندما تتجمع في مكان ثم تأتي الخيل الآن وتركض، شو بتعمل؟ بتسير النقع. ولاحظوا احنا بنستخدم تعبير نقع لما بتجيب انت مي، مي وبتحط فيه ايش؟ مثلا الغسيل، تنقعهن لفترة، يعني اذا بتجمع الغسيل في مكان بتنقعه بالمي، مش هيك؟ لذلك تجمع الاجزاء الغبار هذا على الارض، ثم الغبار بيكون يعني خفيف، فمن شدة العدو ايش بصير؟ بثور. فأثرنا به بثور الغبار، فأثرنا به نقعة، فوسطنا به جمعة. واليوم كثير بتكونوا حضرتوا في أفلام تتعلق بمعارك تاريخية، بتلاحظوا دائما في المعارك الشديدة شو اللي مستخدم بالدرجة الأولى؟ الخيل. وبتلاقوا الخيل اقتحمت الجموع، دائما بيجيبوا لك صور المعارك القديمة بيكون الناس مختلطة ببعضها والخيل ايش؟ في وسطها. ويبدو انه الحصان شجاع وجريء على فكرة، وباقي الدواب ممكن ما تكون منضبطة بانضباط ايش؟ الحصان. الحصان مع انه قتل ودماء وصوت المعارك والتفاصيل بتلاقيه ايش؟ بيستجيب وبيقتحم، فبتجده في وسط ايش؟ في وسط ايش؟ تجمع، تجمع مين؟ تجمع المتقاتلين هذا اللي أغار على العدو. فبتجد إذن هذا الحصان، إذن لاحظوها، وهذه مجموعة من الخيل، ويندر أن تجدوا أي دابة أخرى تشارك في المعارك مثل الخيل، وتتوسط الجموع وتقتحم وتستجيب لراكبها وين ما بوجهها، حتى وهو في إيش؟ في سيوف وفي رماح وفي تفاصيل، تجدها بتقتحم ومستجيبة الخيل ومستجيبة، باقي الحيوانات لا. ولذلك كل الكلام عن الخيل، كل الكلام عن الخيل. إذن فوسطنا به جمعة، اللي هو هذا الغاية النهائية، كان بكل الحركة اللي شفتوها، الحركة اللي انتوا شفتوها، عدو شديد، نفس الخيل، مش هيك؟ حوافر بتقدح الشرر عند الصباح، تغير تباغت، واذا بها تتوسط الجموع بمين؟ بالفرسان اللي هم راكبين، اللي هم راكبين. ايش يعني؟ ايش يعني؟ لاحظوا، فوسطنا به جمعا، هي القسم، ويقسم الله بها، وإذا أقسم بها فهو يعظم الله، والله سبحانه وتعالى يعظم ما شاء من خلقه. فالله سبحانه وتعالى عندما يقسم بالخيل يقسم بالخيل في هذه الحالة، في هذه الحالة، الحالة اللي هي إيش فيها؟ التي هي تعدو بقوة، ومن دليلنا قلنا على انه عدوها شديد الضبح والقدح مش هيك، والقدح وإثارة النقع وفي النهاية توسط الجمع، أعمال عنيفة بعنف كله بقوة. استجابة لمين؟ استجابة ولتحقيق أهداف الفارس اللي بيركب على ظهرها. مين هو هذا اللي بيركب على ظهرها؟ اللي يركب على ظهرها هذا ربها، مش المربي لها واللي معلمها واللي بيطعميها وبيشربها. بنسميه ربها، رب الخيل مش ربها، لانه فيه معنى التربيه، لانه الرب ايش في الاصل؟ الرب الرازق الواهب المربي، المربي. طيب في معنى الربوبيه في الفارس هذا بالنسبه للحصان ولا ما فيش؟ في معنى الربوبيه. بتجد هذا الحصان في مواجهة ربه اللي هو مين ربه؟ مين ربه؟ الفارس. بتجده جاهز، جاهز دائما لتحقيق مطالبه وتحقيق أهدافه، وتجده بجد واجتهاد في اتجاه ايش ما يريد. مين الفارس؟ مين الفارس؟ ربها، رب الفرس. فبتجدها مخلصة له، مخلصة له، منذرة أوامره، مع انه يعني في تعب وفي شدة وفي كذا وفي في عدو بتدخل بينه وسيوف ورماح بتتوسط الجو كله من اجل طاعة مين؟ طاعة مين؟ ربها، فارسها اللي على ظهرها. كل اللي شفتوه من حركة عنيفة في اتجاه محدد لتحقيق هدف ثم اقتحام الجموع تقوم به الخيل تنفيذ لإرادة مين؟ لإرادة مين؟ لإرادة ربها. طب ايش هالربوبية هاي؟ ايش يعني عمل ربها؟ هو خلقها يعني؟ لا، لاحظها، يعني هو بيطعم بيسقي، بتجده بينظف وبيظبط ومشيك وبيعلم وبيدرب وكيف تواجه التفاصيل. تجدها هي ايش؟ تجدها تبذل طاقة، غاية الطاقة لتحقيق الهدف، مقتحمة كل المخاطر من اجل مين؟ ربها. اما الانسان فإذا جاب لك صورة، صورة لمخلوق من مخلوقات الله مسخر إليك، لما بتكون ربه كيف بيكون؟ مطيع وجاد وبينفذ أوامرك، وإن كان فيها تعب وإن كان فيها كد وبواجه المخاطر من أجل إرضائك يا راكب على ظهري. بدنا نربط، شوفوا الآن نقرأ: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به، أي العدو، فأثرن به نقعا فوسطن به. ما هو لما جرت في الأخير وين ما شاف من سرعتها والعدو دبت بين الجموع، ها تلقي حالها في الإيش؟ في المهالك. فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. شوفوا الصورة، المفارقة الهائلة، المفارقة الهائلة. ايش موقفنا من الرب وايش موقفها من الرب؟ هذاك رب صغير، رب صغير شو يعني؟ شوية علف، بيسقي، بينظف شوية، بيدرب شوية، بيعلم شوية، فيه معنى من الربوبية في التعليم والتفاصيل. وتجدوها ايش؟ تستجيب لمطالب ربها فارسها، وهي وتغزو وتلقي بنفسها في المهالك. اما الانسان، ربطنا الان بين ليش قضيت والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لكنود. هو مش تعزير للإنسان، هو الحقيقة كشف، كشف لفطرة إنسانية خالقها الله فيك، لأنه أصلا بقول الإنسان، بقول الإنسان. لما بقول الإنسان يعني أنا استمعت لبعض الناس، وأحيانا في ناس يعني بيدبوا على المسائل بدون استقراء، بقول إذا قال الله سبحانه وتعالى الإنسان معناته بيكون بذم، يعني وين ما بقول الإنسان بيكون يذم، وهذا غير صحيح. معناته إحنا مش مستقرئين، يعني إن الإنسان لربه لكفور هون بذم، بس الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان هون عم بذم. فأحيانا في ناس بيطلقوا أحكام بدون استقراء حقيقي للآيات القرآنية، بذم وبذمش، هذا مش بتعبير إنسان، هذا السياق اللي بتحدث فيه عن الإنسان. هون إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، هو بتكلم عن فطرة خلقها الله في الإنسان. ممكن تكون فطرة تبدو سلبية، لقيت حب الذات، سبق قلنا حب الذات سلبي ولا إيجابي؟ حب الذات سلبي ولا إيجابي؟ في الأصل مخلوق حب الذات من أجل الإنسان يتحرك ويبني الحضارات ويكد ويتعب وتفاصيل، بحب ذاته مش هيك؟ ولكن حب الذات ممكن يؤدي لإيش؟ دقيقة، ما جايين لكنود، كنت من مهد إلى قاعدين. الإنسان إذن ممكن حب الذات يؤدي فيه إلى السرقة والرشوة والغش والاعتداء على الآخرين وإلى آخره، تفاصيل طويلة. حب الذات مش هيك؟ إذن لابد من حب الذات. طب إذا كان لابد من حب الذات، طب ما هو حب الذات له عوارض مرضية، هو لابد منه، له عوارض. بيجي الدين الآن بيهذب النفس البشرية مشان يوجه حب الذات في اتجاه الصح. القطعة فكرة، مش أنتم بتحبوا ذاتكم؟ بقول لك اتصدق. طب أنا بحب ذاتي، أتصدق ليش يا أخوي؟ أتصدق ليش يا أخوي؟ ما أنا بحب ذاتي. مش هيك؟ بقول لك إذا أنت بتتصدق الدرهم بعشرة بتخبي لي إياهم، وسبعمية كمان بتخبي لي إياهم عندك؟ نعم، فبتلاقيه يتصدق. إذا هو لما تصدق كان شو بيعمل؟ بيحب ذاته. بس إيش عملنا الآن؟ وجهنا حب الذات لمصلحة المجموع. وما بقدر يوجه على فكرة حب الذات لمصلحة المجموع إلا الدين. كل المذاهب المادية مستحيل، تقدرش مذاهب المادية توجه حب الذات لصالح المجموع. هو بتلاقيه بيعمل لصالح المجموع طالما عليه رقابة، وطالما وطالما طالما. وذاك بتشوفوا عجب، انتو بتشوفوا عجب من في المجتمعات المادية من الزعماء والمتحكمين وكذا، في النهاية بيركبوا الناس وبيطهدوا ديكتاتوريات وسرقة وغش وتلفوا دوران وتفاصيل، وما تقولوا ليش في البلاد المتأخرة والمتقدمة أولا. ليش؟ لأنك أنت كيف بدك تقنعه وهو بيحب ذاته أنه يضحي بذاته من أجل الناس؟ أيوة، لما واحد بتلاقيه مقدم في المعركة، مسلم مقدم في المعركة، نقول له استنى شوي، أنت مقدم في المعركة بتموت يا زلمة، بتموت، وأنت ما بتحبش ذاتك؟ شو برد عليك؟ بقول لك لأني بحب ذاتي مقدم أنا. بقولوا جنة، هذه جنان. أنت الأرض شو يعني؟ مش شايفين في الأرض إشي يعني محرز، بس جنان هاي. إذا شو اللي بيخليه يندفع؟ حب ذاته. فالدين مش عجل تنكر لحب ذاته، أصلا الدين هو خلق فيه حب الذات. الله خلق فيه حب الذات، ما تنكر له حب ذاته. إيش عمل فيه؟ وجهه لصالح المجموع. في أي مذهب أرضي بقدر يوجه حب الذات لصالح المجموع؟ مستحيل، لأنك بدك تقنعني لما بضحي أنا إلى درجة الموت إيش استفيد؟ قال يذكرك التاريخ. يذكرني التاريخ؟ شو يعني يذكرني التاريخ؟ يعني هو أنا لما بصفي تراب شو يعني التاريخ بذكرني بالحسن ولا بالسيء؟ شو يعني بتفرق؟ شو أفرقت؟ شو بدي إيش تقنعني؟ هذا لما بفكره مظبوطها، بفكر مظبوط. تقعدش تضحك علي وتقول لي بذكرك التاريخ، تضحك علي وتقول لي بذكرك التاريخ، خصوصا الماديين هذول اللي بيقولوا لهم بعد ما يموت بصفي حجر وتراب منه. ايش يعني اذكرني التاريخ؟ شو يعني بهم هذه الحجاره لو انه سبناها او مدحناها؟ ايش افرقت معها العمود؟ ايش الفرق معها العمود هذا؟ إذا سبناه أو مدحناه إيش يفرق؟ فإذا كان المادي الدهري إذا كان ذكي بيعرفوش يضحكوا عليه، يقول له بيذكرك التاريخ، ضحي موت من أجل المجتمع يا أخوي، لا المجتمع يموت من أجلي، أنا أركب المجتمع أصلا. هيك بيعملوا قذافي وبن علي اللي بقى يعطيهم مغنطة مشان تدخل الصلاة، ها وفلان وفلان هذول شو قصتهم؟ هذا معناته فيش إيمان أصلا بالمرة، حتى ولو فيش إيمان، وبالتالي مش شايف إلا هو، مش شايف إلا ذاته. أما لا أردوغان مثلا لا يكون بيعمل زيهم، هذا لا، ابحث عن حقيقته لأنه بيؤمن. أما الشياطين هاي اللي وين ما درنا بنشوفها شياطين، شو قصتها هاي؟ أولا هي عدوة الدين دائما، وبالتالي إشي طبيعي تكون بهذا الطريقة. تقول لهاش بذكرك التاريخ، شو يذكرني التاريخ بعد ما أموت؟ ليش أموت؟ إذن إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. خليني قبل كنود أشوف وإنه على ذلك لشهيد، يعني سلوكياته أحواله كيف بعبر، كله بيشهد على هذه الحقيقة. أنو الإنسان، كثير من أو بعض أهل التفسير يمكن قالوا الإنسان المقصود الإنسان الكافر، غير صحيح، مش المقصود الإنسان الكافر. هون بيقول إن الإنسان، زي لما قال خلق الإنسان هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذا الإنسان كان قال لك طب المسلم مش هيك، أيوة طالما هو هلوع، إذا مسه الخير منوع، مسه الشر جزوع ومسه الخير منوع، كيف ممكن نحد من هالكلام وكيف نربيه مشان ما يكونش جزوع وما يكونش هلوع؟ أما إذا الإنسان هيك، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، لما بيشعر الإنسان باستغنائه، مش بالغنى المادي يعني، بأي استغناء كان، بمال، بجاه، بسلطان، بقوة، بشك بيشعر بالاستغناء بيبدأ يطغى. طب كيف بدنا نجعله ما يطغى؟ نجعله غير مستغني. ولذلك الله بيجعلك دائما، بيجعلك الإيمان الإسلامي بيجعلك دائما بحاجة للرب، فأنت بتوصلش أصلا لدرجة الاستغناء، بعرفك حقيقتك وحقيقة حاجتك وإنك دائما محتاج الخالق، وبالتالي أصلا ما بتطغاش لأنك ما بتستغنيش. بس إذا استغنيت بتطغى. حقائق في النقد خالقها الله في النفس البشرية، بما فيه إن الإنسان لربه لكنود. أما كيف بدنا نجعله مش كنود بعد ما نعرف كنود؟ كيف بدنا نجعله ما يطغاش؟ بتذكروا مثال قديما أنا قلته في بعض الدروس عندي أنا، حقيقة بتقول الحديد يصدأ بالرطوبة، قانون، الحديد يصدأ بالرطوبة قانون. طب كيف بدي أجعل الحديد ما يصدأش؟ بسيطة، ببعده عن الرطوبة. كيف ببعده عن الرطوبة؟ بدهنه مثلا، هي أبعدته عن الرطوبة ما بيصدأش. طب شو هو الصدى؟ هو نوع من الأكسدة. طب بجعله ما يتأكسج، كيف بجعله ما يتأكسج؟ في طرق لجعل الحديد ما يتأكسج، تمام؟ إذا مش معناته لما يكون قانون ما فيش حيلة أمام هالقانون، هذا القانون ضروري ومهم، قانون حب الذات مثلا، بس كيف ما يخرجش هيك وهيك؟ كيف ما يطغاش؟ كيف ما يكونش هلوع؟ تمام؟ هنا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. هو في كل حركة من حركاته، سكن من سكناته، أحواله، أقواله، الإنسان بشكل عام يشهد على نفسه إنه كنود. طب إيش كنود؟ يقولون ويكاد يطبق على معنى محدد اللي هو إن الإنسان لربه لجحود. جاحد. جاحد لإيش؟ لربه معناته في شيء مقدر، إذا جاحد لربه معناته في شيء مقدر، يعني لنعمة ربه. شيك؟ جاحد. ويبدو أنه مش هذا هو معنى كانود. هو كما قلت يبدو أنه أحيانا في التفسير بيستسهلوا يوصلوك زبدة معنى أو إشي قريب من أو صورة من صور كنود، فبقول لك كنود يعني جحود، كنود يعني جحود، ويبدو مش صحيح. هو لا شك في النهاية ممكن تشعره إنه فيها معنى الجحود، بس بدنا نفهم أول شيء كنود، لأنه كان بإمكان، ما هو الله سبحانه وتعالى استخدم كلمة جحدة في القرآن الكريم، شك وجحد وجحدوا بها وجحدوا بها، يستخدم جحدة. واحنا بنعرف الجاحد اللي بيؤمن في داخله، ومش هيك مؤمن في داخله او مصدق داخليا مظهر الكفر، لانه الكفار ثلاث، كفار ثلاث، باطنه كفر ظهره كفر كافر، باطنه كفر ظهره ايمان منافق، باطنه تصديق ظهره تكذيب كافر جاحد، كله كافر، كل هذول الثلاث كافر. إنما إيش كنود؟ أولا كأنه العرب بيقولوا أرض كنود، أرض كنود يعني أرض لا تخرج نباتا. الكند فيه معنى القطع، فيه معنى القطع. لحد الآن في أصل المعنى اللغة، في اللغة ما يأتي كندا بمعنى جحدة، وإنما الكند فيه قطع، فيه معنى قطع، وذاك الأرض التي تنقطع عن الإنبات فلا تنبت، هاي كنود، هاي كنود. خليني الآن مشان أوضح كنود وفي مقابلها، لاحظوا إن الإنسان لربه لكنود، بلاش وإنه على ذلك لشهيد، خلينا وإنه على ذلك لشهيد نوقف شوي صغير مشان نفهم المعنى. إن الإنسان لربه لكنود وإنه لحب الخير لشديد. قلنا شوي بنتوقف إيش عن وإنه على ذلك لشهيد، لأن هي تتعلق بكنود. فحتى نفهم كنود في ثنتين متقابلات، متقابلات في خلق الإنسان وبنيته النفسية. الإنسان مش الكافر، الإنسان قوانين. إن الإنسان لربه لكنود وإنه لحب الخير، شوف هناك لربه لكنود، لحب الخير لشديد، لربه لكنود، لحب الخير لشديد، تمام؟ لاحظوا الكنود شو هو. الكنود اللي ما عندوش توجه واهتمام واتجاه واندفاع في اتجاه ربه، هذا هو الكنود. كمان مرة، الإنسان ما عندوش في فطرته لاحظوا التوجه القوي اتجاه الخالق وشوق إله، كما قال بعض أهل اللغة وشوق إله، لاحظوا وتوجه وسلوك باتجاهه، هذا مش ببنيته الفطرية اللي تجعله يعني تلقائيا دايما مشتاق ومتجه وسالك لربه، لا، هو كنود. لكن إذا بدكم فطرته وين متجهة دائما؟ لحب الخير، منشد ومتجه ومهتم ومشتاق دائما. انتبهتوا؟ إذن هو مشتاق هون ومش مشتاق هون، متوجه هون مش متوجه هون، مهتم هون مش مهتم هون، لربه كنود، لحب الخير شديد، منشد دائما، شوفها دائما منشد لإيش؟ لحب الخير الموجود في داخله. الله محببه بالخير، الآن نعرف شو الخير، الله محببه بالخير، فهو دائما منشد للخير، مهتم فيه، متجه نحوه، متجه نحوه. أما اللي خلقه ورزقه ووهبه وتفاصيل مش موجود عنده هذا الاهتمام والاتجاه والانشداد والشوق. يعني بتجدوا عند الناس دائما شوق الى الله ولا منذكرهم تذكير؟ يعني انتم بتذكروا الناس انهم يجمعوا ويسعوا نحو ملذاتهم والتفاصيل، بتذكروا في حاجة نذكرهم؟ لا، في حاجة كلا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، مش هيك؟ وعملوا الصالحات وتواصوا، لحظة، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، في تواصي. أما مش بتواصوا الناس في البحث عن كل ما ينفعك وعن ما تحبه، احنا منوصيك على اللي بتحبه. هو الله سبحانه وتعالى وصى الولد بالأب والأم، بس مش كثير وصانا احنا بالأبناء، ما هو حابه واصلا تارك أمه وأبوه من أجل ابنه. ها، فالتوصية وين بدها تكون أكثر؟ وين بدها تكون أكثر؟ هذول خط يا رو، صار مناظرهم ما عادتش يعني جميلة، وغير قضية التأفف والتأوه، وبيفقدوا صبرهم، وغير المرض وغير. وبعدين أما الولد، إذا الولد اللي مرض يختلف الأمر، معناته الوصية وين لازم تكون أشد ما يمكن؟ الوصية أشد ما يمكن في اتجاه الوالد، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، مش هيك؟ اما الولد ما انت الى حالك، يعني الا ما شذ من البشر، هذاك شذوذ. طيب نشوف، اذا ان الانسان لربه لكنود، في داعي هذه الحقيقة ندلل عليها؟ في داعي نجيب شهود؟ لا يا اخوي، ما هي مبينة في كل احواله وسلوكياته وتصرفاته، ان اعطاك 5 دقائق صلاة بشوف حاله. طب قديش لك بتشتغل؟ بقول لك بشتغل 10 ساعات في اليوم، وهو بكد 10 ساعات في اليوم. طب وقديش بتعطي ربك؟ مستكسر ال5 دقائق، ما بتلقي من قال ما الله اكبر وطول الامام شوي، الله اكبر. اما لو بيعدوا له قاعدين بصير كل اللي وراه استنى بيعدوا له، تمام؟ فإن الإنسان لربه لا يخوي، هذا قضية المحبة والشوق والاهتمام والتفاصيل، هذا كنود. أما يعني بيطلعش منه إشي زي الأرض الكنود. أما لحب الخير، طب ما هو الخير؟ العجيب تواطؤ كتب التفسير تقريبا 99% منها على انه الخير هو المال، وهذا غير صحيح، وانا مستغرب مرات ليش البشر، قصدي اهل التفسير، مرات بتواطؤوا على مسألة الى درجة. سمعت بعض المشايخ اللي بفسروا في هذا العصر شو بقول لحظة، قال عكرمة، شو قال عكرمة اللي هو تابعي يعني من كبار المفسرين، تابعي، شو قال عكرمة يا اخوي؟ قال وين ما ورد المال الخير، وين ما ورد الخير في القرآن فمعناه المال. الله اكبر، قال عكرمة. طب ما الله بقول قاعد في القرآن بتقول لي قال عكرمة؟ قال، تصوروا مرات شو بنذهب، يعني مرات على فكرة بيكون انسان عالم وتفاصيل ولكن يردد ما سمعه من شيخه بدون ايش؟ بدون ما يتحقق. لا هو يعني شيخي بغلطش، شيخك وغلط هالغلطة. لكن الكل سمعتها مش من واحد واثنين وثلاث من كبار علماء هذا العصر، قال عكرمة او قال فلان اينما ورد خير في القرآن فمعناه المال. اقولكم لم يرد القرآن في الخير في القرآن بمعنى المال، مش صحيح ولا مرة حتى. هذا بدي بالغ في مقابلهم شوي، بالله بدي اكون في مقابلهم ولا مرة، وحتى اكون ادق شوية من هذا الكلام. مش قال اينما ورد الخير فهو المال، لا مش صحيح، ما وردش حتى. اولا ورد خير، الخير معرف وغير معرف في القرآن الكريم في حدود 176 مرة، 176 مرة، ستة منهن اللي ممكن تفهم من السياق انه المال، ستة منهن من السياق بنفهم انه المال، وبتضيعوا 170 وبتيجوا بتقولوا اينما ورد الخير في القرآن فهو بمعنى المال. هن اصلا كلهن ستة بيلتبسن انه الخير بمعنى المال، بس ستة من اصل 170. هذا واحد. اثنين، الخير معرف هون شو قال؟ وانه لحب الخير. الخير معرف هنا لم يرد في القرآن الا ست مرات، ولا مرة السياق بقول انه المال من الستة. مع ذلك تتفاجئوش انه مرات ممكن يقال كلام، ممكن يقال كلام ما يكونش له اساس ويقوله كبار علماء. منين اجى هذا الكلام؟ بسمع من انا صغير مرات شغلة، من انا صغير بظل اكررها، ولما بكبر براجعها. زي ما بعض اخواننا المشايخ كان مرات يقول انه اينما وردت رجال في القرآن فهي بمعنى رجال فهي مدح، اينما وردت في القرآن رجال فهي مدح، لحد ما قلنا لهم وبعدين معكم، ما هو اصلا تأتون الرجال شهوة من دون النساء، وبعدين هاي مدح، هاي شو المعنى؟ ايش معنى؟ المعنى معناته ما مش عم نستقرئ مزبوط الالفاظ القرآنية، نطلق مرات، وهذا بيحصل كثير، هذا بيحصل كثير على فكرة عند اهل التفسير، بيطلقوا الامور بدون استقراء كامل، بدون استقراء تام للالفاظ القرآنية للتحقق انه هذا الكلام اللي بنقوله صح ولا لا. واما الستة اللي يعني هم بيلتبس عليهم الامر فيها، يعني ثلاثة منهن او اربعة بآيات وراء بعضهن، وما تنفقوا من خير، وما تنفقوا فلأنفسكم، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقوا من خير يعلمه الله، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. هاي ثلاث شو بالله إن ترك خيرا، بس خلينا نجيب الآية من أولها، الآية من أولها، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، مش هيك؟ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. خليني أقول إنه هذا مقصود فيها المال هون، لأنه السياق شو بقول؟ ميراث. وأقولكم مش مقصود فيها المال، لحاله ان ترك خيرا. الدليل على انه مش مقصود فيها المال حاله، اولا افرضوا ترك براءة اختراع، هاي كيف بدنا نقسمها بين الورثة؟ براءة الاختراع اللي اصلا ترك مال اللي بتقولوا عنه مليون، وبراءة اختراع بتسوى مليار، الورثة بدهم يدقوا في المليون وينسوا براءة الاختراع. حقوق التأليف، هذه خير ولا مش خير؟ هذه شو الموقف بدنا نقسمها على الورثة؟ اذا معناته لما عبر بالخير الله سبحانه وتعالى بده يوسع المفهوم اللي بنفهمه احنا عن المال، هو ترك خير. طب شو الخير؟ طب افرضوا ترك خنازير يبيعها للملاحم بنوزعها على الورثة، ترك خمر محل يعني فيه 10 طن خمر، هذا خير؟ ترك مال ساركو، هذا خير؟ اذا كيف يعني خير بمعنى مال؟ كيف يعني خير بمعنى مال؟ وين الخير بمعنى؟ بعدين وما تنفقوا من خير، لانه ما بيقبلش منك اصلا تنفق الشر، المال اللي هو شر بيقبلوش. فاذا مش المقصود بكلمة خير المال، لما يقول وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، طب افرض انه منفق شر لنفسه ولا عليها مثلا. اذا غير صحيح انه كلمة خير في اللغة تساوي مال. هل المال، هل المال، المال اللي يستخدم في وجوهه في وجوه الحق خير؟ مين بينكر انه المال اللي يستخدم في وجوه الخير خير؟ ما هو اي شيء يستخدم في وجوه الخير خير بما في المال. اما مال تعني خير؟ حتى يجي بعضهم يقول اينما ورد خير في القرآن فهو بمعنى المال، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، هذا مال. وما يفعلوا من خير فلا يكفروا. لا، ما هي مية، ما قلت لك 170 هذول اكيد ما بيعنوش المال، الستة فقط الملتبسات اللي منهن ذكرناها كانت اربعة، مش هيك؟ وبالتالي ليش اجوا فسروا هون وانه لحب الخير لشديد؟ شو هو الخير؟ هو الانسان مفطور. قديش معناه هو؟ الانسان مفطور على حب ما ينفعه، على حب ما يدفع الضر عنه، على حب ما يجلب له الراحة وما يجلب له اللذة وما وما وما, وما. لا مش بقصد الشهوات، اقصد كل، حتى الله سبحانه وتعالى ما كان نافع للبشر سماه خير، ما كان ضر، انا ما نتكلمش عن شخص، ما كان نافع للانسان الله سماه خير، ما كان ضر بالانسان شر وحرمه كمان او كرهه. انتبهتوا كيف؟ اذا معناته هون الانسان الله فاطره انه يمين، الله محببه اصلا بالمال. طيب وشو كمان محببه؟ حببه امور كثيره. هذه الامور الكثيره من اجل ايش؟ من اجل انه يقوم بخلافته في هذه الارض، فبالتالي كل ما كان نافع وللصالح ونسميه ايجابي فهو خير، يقابله الشر شو بكون؟ ضار سلبي. مش قضية مال، ليش نقزم كلمة خير بالمال؟ ليش نقزمه؟ فالانسان اذا دائما بتجده مشدود، انتبهوا الان، مشدود ومتجه وسالك ومهتم في كل ما يحب من منافع تحقق مصالح وتدفع مضار. في الوقت بالنسبة لخالقه ما كانش زي الخيل اللي بتعدو. شفتوا الخيل شو كانت عاملة ولا راكب سيدها عليها لتحقيق هدفه؟ اعطاك صورة، صورة ايش؟ التفاني في خدمة الرب الصغير، الفارس هذا التفاني في خدمة الرب الصغير، والانسان كنود. طيب مدامك يا رب خالقه هيك كنود ولحب ما لاحظوا، ومشدود، هو كنود لخالقه ومشدود لحب كل ما ينفعه ويحقق مصالحه وايجابي عنده كانسان، خصوصا لما البشر كلهم يلتقوا على شيء، كل البشر انه هذا محبوب، هذا اكيد بكون على فكره كويس كل البشر. يعني بعض الناس يقول مثلا كل البشر مشدودين مثلا، نفرض الذكور نحو الاناث، طبعا ما هو اذا ما كانش الذكر مشدود نحو الانثى وديع الدكتور يعالجوه، ما له شيء، عنده نقص هرمون. طيب صار عنده هذا، هذا خير معناته. بس الزينه مش خير، هذا موضوع ثاني الان. بس الميل في حد ذاته، ما اذا بكره واحد بلغ ابنه فوجده ما عندوش ميل للنسوان، شو يعني؟ الولد بده تحويل للدكتور، مصيبه، ما له شيء. طب ممتاز، خليه اصلا، خليه مش منتبه. كيف يعني خليه مش منتبه؟ يعني هذا خلل بدنا نعالجه. بس موضوع الزينه هذا موضوع ثاني، ما صفاش قضيه ميل اتجاه، لا شيء ثاني، هذا خروج على مصلحه مجموع وتفاصيل طويله. زي اللي بيقدم انانيته على مصلحة المجموع تمام كله في نفس الباب. طب ماذا مكنود؟ ايش اللوم؟ ايش اللوم؟ وذاك حبه هكذا السؤال. وانت بتحب كل بتحب منافعك ومتجه نحوها وسايح فيها تمدح؟ تمدح انك سايح في منافعك؟ ما كل الناس بيحبوا منافعهم، كل الناس بيحبوا مصالحهم، كل الناس بيسعوا إلها، كل الناس بيهتموا فيها. يعني ممدوح بنقول والله فلان محترم، هذا ليل نهار مع الغنمات، ليل نهار وهو يعني حريص عليهم، يعني مفني حياته وراء الغنمات. إيش؟ ايش هذا مدح؟ هذا ايش طبيعي هذا؟ بس هو مبالغ كمان، هذا مبالغ. لا يمدح الانسان فيما فطر عليه وعلى محبته. وانا فطرتي تجعلنيش مشتاق لخلقي ومتجه نحوه وتفاصيل زي ما انا خالقني الله نحو بناء مصالحي ومنافعي والتفاصيل، فانا امدح على هذا الاتجاه؟ لا. طيب وهذا الاتجاه ها اذا اتجهت الى الخالق هون بصير ممدوح انا. ليش؟ لانه مش اشي موجود في فطرتي اصلا. اقم الصلاة وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، بدها صبر. وكلها 3 دقائق، كلها 3 دقائق بقول لك انا ببحث حول الدار ساعتين بس ما تقوليش صلي. ببحث حول الدار ساعتين ثلاثة اربعة بس ما تقوليش صلي. بقعد يصلح السيارة 20 ساعة صلاة يا فلان فيكتين صعبة صعبة، اصطبر عليها بدها صبر. والعمال بقوا فيكم من الساعة 2:00 و2:30 مش عم يشتغلوا بإسرائيل، ولما بطل إسرائيل مش عم بفيك على الصبح على الصلاة 5 دقائق وهو في الدار اتفق. هذيك من مدحش عليها يعني ما هي أصلا دوافعه. طب هذه الدوافع مش موجودة. أيوة. وبالتالي الآن بدنا نربيه إنه أنت طبعا الله خلقك في هذا الاتجاه. طيب الآن بدكش تنسى هون بدها تربية خاصة. وكل ما اتجهت في مدح لما بصير عندك ايش اتجاه نحو خلقك وتفاني فيه وعشقه محبته لحظة اتجاه نحو السلوك، كل ما زاد كل ما كان في مدح، كل ما زدت في هذا الباب كل ما مدحناك، كل ما زدت في هذا الباب كل ما ذميناك. لانه اصلا هذا فطري، هذا مخلوق فيه ما لكش مدح فيه. ايش يعني ميزتك في انك رايح في هذا الاتجاه؟ ايش ميزتك رايح في هذا الاتجاه؟ ميزتك هون. فبالتالي اذا منجاوب من اللي ذكر انه هذا ذنب؟ هذا مش ذنب الان، هذا بحق هذا الله بيكشف عن قانون من قوانين النفس البشرية مشان تنتبهوا لخالقكم ومربيكم واللي خلقك. وانتبه للخيل اللي هي يا دوب فيها شوية عقل، اخلاصها لربها الصغير كيف انها هي تحته وبتلقي نفسها في المخاطر من اجل ربها. انت يا انسان ماشي الله خلقك هيك، لكن مين قال لك خلقك وما يعالج فيه؟ خلقك مشان تبني حضارات وتقيم وتحط، وخلق فيك حب الذات والمصالح والمنافع والتفاصيل اللي هو الخير هذا اللي بتحبه انت، ما ايش قضيه. لكن مش تخليها مقطوعه من هذا الجانب بالمره. مش زي الارض اللي لا تنبت في هذا الاتجاه كله في هذا. طب وهذا الاتجاه هون قبلانين منك ربع ساعة، انت بتشتغل قديش في اليوم؟ 8 ساعات. ما هذا 8 ساعات عند اللي بعطوك راتب، ما بعدها بترجع تشتغل عند المرأة والأولاد اشي ثاني هذا، وعند الجيران وعند تفاصيل ها ايه بتشتغل لك يعني 15. طب ساعة واحدة يكفي منك نص. انتبهتوا شو المقصود؟ اذا بده يوريك كيف انها من هون منقطعة، من هون ما شاء الله، من هون ما شاء الله. اذا هي لربه ما فيش، لربه ما فيش، لحب الخير شديد منشد كله هايم. اذا هو نوع من كشف حقيقة من اجل العلاج والانتباه انه مش كله بهذا الاتجاه، مش كله بهذا الاتجاه. تشوف المنطقة اللي انت اصلا مش عم تنبت فيها خير. وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا ما إذا بعثر ما في القبور؟ يعني هو مش واصله وما قالش إيش على فكرة مش واصله. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ بكرة كل هالنيات هاي كله لأنه تحصيل فيه معنى الجمع والإحصاء، فيه معنى الجمع والإحصاء، كله كل ما كان في الدنيا في داخلك من نوايا، لأنه مش العبرة بسلوكك، جوا شو فيه في الصدور، لأنه اللي في الصدور هو أساس الأفعال كلها. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ شو بصير؟ تركها مفتوحة لأنه فيها هاي الدين كله بشرحها شو بصير بعدين فيها. أفلا يعلم وما وصلوش ما وصلتوش الأخبار؟ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الخبرة فيها على فكرة معرفة البواطن بدقة وإحاطة، معرفة البواطن وبواطن الأشياء، ها؟ لأنه دائما الخبراء بيعرفوا إيش الجوة المخبى بدقة وإحاطة. إن ربهم بهم، شو المقصود؟ انتبه، في بعثرة للقبور، في بعث، ها؟ في تحصيل ما في الصدور والنيات، وإنه هناك الخبير الذي يعلم الدقائق الأمور، ها؟ ما تخليش الجهة هاي، شوفها، ما تخليش الجهة هاي ما فيش فيها ولا شيء وكله رايح في هذا الاتجاه. إذا مش ذم بقدر ما هو كشف عن حقيقة إنسان بحاجة يعالجها، زي ما كشفنا عن حقيقة حبه لذاته لازم يعالج، ويطغى إذا استغنى لازم ما يستغنيش، وهلوع مش لازم يكون هلوع، كيف منخفف الهلوع عنده؟ إذا مسه الخير الشر جزوع، وإذا مسه الخير منوع، إلى آخره. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.